السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة أنه يضرب الأمثال ولا يستحي أن يضرب مثلا، مهما قل هذا الشيء الذي يضرب به المثل ما بعوضة فما فوقها. وحين يضرب الله عز وجل الأمثال لخلقه فإنما يريد يبين ويوضح ويقيم عليهم الحجة ويقرب إليهم الشيء الذي قد يكون في التوهم والتخيل، إلى أن يجعله شيئا مشاهدا حاضرا أمامهم. فيضرب المثل بالشيء الذي قد يكون أمام الناس ينظرون إليه ولا يعتبرون به، فحين يضرب المثل يتذكر الإنسان وينظر ويعتبر ويعرف الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يذكر الله عز وجل الذبابة والناس بيشوفوا الذبابة بتجري وتطير وتقف على دماغ أحدهم وهشها ولا يتذكر أنه فعل هذا الشيء، ولكن حين يذكر الله عز وجل الذبابة هذه ضعيفة جدا وأنتم أضعف من هذا الذباب، الذبابة هذه تأتي فتقف على أنفك ولا تقدر أن تقتلها وهي على أنفك، تحتار فيها، تذل الملوك والجبابرة. الذبابة هذه ضعيفة، وإذا سلبت منك شيئا لا تقدر أن تستنقذ منها هذا الشيء، حتى ولو قتلت هذه الذبابة خلاص أخذت الشيء الذي أخذته، لا تقدر أنت على استبداله. فحين يضرب لنا هذا المثال يقول الإنسان يتعظ ويعتبر، شايف البعوضة وشايف الذبابة وشايف العنكبوت بس ما كانش على باله هذا الذي يذكره الله عز وجل. فقرب إليك شيئا حين توهمت وتخيلت هذا الشيء راح قاس لك غيره عليه، هذه الذبابة ضعيفة، وأنت حين تعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى هذا المعبود أضعف من هذه الذبابة. لو أن المعبود هذا كانت إنسانا من عدوى وجاءت ذبابة سلبته جزءا من هذا الشيء الذي عليه، لا تقدر أنت ولا هذا المعبود على استرجاع ذلك من الذباب، فكيف تعبر هذا من دون الله عز وجل؟ فقرب إليك بضرب المثل. ولكن مع ذلك هنالك أناس طمس الله على قلوبهم فلا يفهمون ولا يعقلون، وحين يسمعون المثل كل همهم أن يردوا ذلك ويقول ماذا أراد الله بهذا المثل، ليه ربنا بيضرب هذا المثل؟ قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الله يضل بما يذكره في القرآن من يشاء، يبقى قد يسمع إنسان القرآن ويزداد ضلال على ضلاله، لم يرد الله عز وجل هدى لمعرفته سبحانه أن هذا لا يستحق ذلك. ويهدي من يشاء، الذين يضلهم الله عز وجل هم الذين تنصلوا من هذا الدين وفسقوا وخرجوا عن طاعة رب العالمين، فاستحقوا أن يضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى. هم الذين يذكر الله عز وجل هذه الصفات لهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله هذه عامة، كل من نقض عهد الله سبحانه تبارك وتعالى من بعد ميثاقه، هذا من هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، الخارجين عن طاعة ربهم، أولئك هم الفاسقون. من صفاتهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. المواثيق كثيرة التي أخذها الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد، وذكرنا أنه حين خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ من ظهره ذريته استخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم جعل الله عز وجل في قلوب العباد فطرة تعرف ربها سبحانه. لو لم يضل الخلق، شوفوا يخلق الله عز وجل الإنسان وهو صبي صغير يأتي إلى هذه الدنيا هو على الفطرة، هو على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الصبي الصغير الكل عارف انه مولود على التوحيد، لذلك النصارى يشتدون لما يكبر العيل هنعمله هندخله في النصرانية، لان عارفين مولود على التوحيد ليس على النصرانية. اليهود يدخلونه في دينهم، المجوسية يقولون مثل ذلك، الانسان مفطور على عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده، ابواه يذهبان به الى الضلال يهودانه او نصرانه او مجسانه. فجعل الله الفطرة التي في قلب الإنسان تعرفه على ربه سبحانه، ولم يكتفي بذلك سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج وضرب الأمثال، وبعد ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى يحاسب الإنسان على ما عرفه ربه سبحانه وعلى ما اكتسبه هذا الإنسان من خير أو من شر. فالذين ينقضون عهد الله، هؤلاء الفاسقون نقضوا عهد الله بالمخالفة بالفك والانفساخ عما جاءهم من عند ربهم سبحانه، بالجحود جحدوا آيات وحدانيته، جحدوا ما ركب في أنفسهم من الدلالة على ربهم سبحانه فعبدوا غيره سبحانه تبارك وتعالى. جحدت اليهود ما جاءهم في التوراة من تبشير من النبي صلى الله وسلامه عليه فجحدوا وحولوا إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. جحدت النصارى البشارة من المسيح عليه الصلاة والسلام بالنبي وبشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليهما، جحدوا. فهؤلاء نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وكلمة عهد بمعنى الوصية، عهد إليهم وصاهم، وعهد إلى الرجل في شيء تقدم إليه بمعنى الإنذار والإخبار في كذا ويكون كذا ويكون كذا، هذا من العهد، قل عهدت إليه بكذا وبكذا، هذا عهد من الله سبحانه تبارك وتعالى. والعهد يطلق أيضا على أخذ الشيء باليمين التي يوثق عليها هذا الشيء، فهنا عهد الله سبحانه الذي أخذه على العباد ما أعطاهم في فطرهم من معرفة الحلال والحرام، ولم يكتفي بذلك وإنما أنزل الكتب التي فيها الوصاة بذلك. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والميثاق الشيء المؤكد، من بعد ميثاقه كأنه من بعد توثيقه، من بعد ما وثقه الله سبحانه، يعني شدد عليهم في ذلك بأن أخذ عليهم هذا العهد وشدد في الوصية بهذا الشيء الذي ذكرهم. إذا هذا العهد وهذا الميثاق وأصله من الوثاق، والوثاق الحبل، الحبل الوثاق، وهنا الحبل أو القيد الذي يشد به الإنسان والأسير والدابة. ينقضون عهد الله من بعد ما وثقه الله سبحانه تبارك وتعالى، كأن بعد ما أكده الله عز وجل عليهم في الكتب ومع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد أخذ عليهم الميثاق، وأخذنا عليهم ميثاقا غليظا، أخذ عليهم ميثاق لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، ولا أقررتم وأخذتم على ذلك إصري عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والفعل لما يجي قبله لام التوكيد وبعد النون المثقلة هذا دليل على وقوعه في جواب القسم، كأنه أخذ عليهم الميثاق والله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ الله عز وجل عليهم فأعطوا ربهم الميثاق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا وأعرضوا وقالوا لا إحنا بننتظر نبيا آخر من بني إسرائيل ليس من العرب، فكذبوا على الله وكذبوا على التوراة. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إذا كل من نقض عهد الله سبحانه استحق هذا الوصف أنه من الفاسقين، واستحق عذاب الله سبحانه وأنه في الآخرة من الخاسرين. إذا هنا على عمومها، وإن كانت في طوائف مخصوصة كذبوا وأظهروا، ولكن كل من نقض عهد الله سبحانه دخل تحت هذا الفسق، إما بفسق أكبر خرج به من الملة، وإما بفسق أصغر صار به ممن يستحقون العذاب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه قال سألت أبي أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قل هل ننذركم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال هم الحرورية، هم الحرور الخوارج يعني الخوارج. قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. هذا من كلام سعد رضي الله عنه يتأول الآية يفسرها، فيقول في هذه الآية في آخر سورة الكهف هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل إنسان ضل سعيه في الدنيا وهو على بدعة وعلى ضلالة وظن أنه محسن داخل تحتها، ولكن أراد أن يقول إن أصلهم مين، أصل هؤلاء من الأخسرون أعمالا، قال اليهود والنصارى قالوا نتمسك بالتوراة وهؤلاء قالوا نتمسك بالإنجيل وما تمسكوا بشيء، بل اليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وكذلك النصارى وكذبوه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك عرفوا الجنة وما فيها ثم قالوا الجنة لا ده نعيم معنوي فقط، لا طعام ولا شراب ولا حاجة فيها في الجنة إنما نعيم معنوي، فكذبوا على ربهم سبحانه. ثم قال سعد والحرورية، يقصد الخوارج الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. هذا من تفسير الآية ببعض وجوهها، ببعض وجوهها يعني كأنه عايز يقول إن الذين ينقضون عهد الله مش اليهود بس، مش اليهود بس الذين نقضوا عهد الله ومواثيق الله، ولكن من المسلمين أهل البدع والضلالات وأهل الخيانة داخلون في ذلك، كل من نقض العهد مع ربه سبحانه ومع المؤمنين استحق أن يدخل في ذلك. نقض العهود وخلف الوعود فيها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس، خمس بخمس يعني خمس عقوبات على خمس معاصي، كل معصية عقوبتها تكون عادلة غير ما يدخر لصاحبها يوم القيامة والعياذ بالله، خمس بخمس. قال أولها ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، ما نقض قوم العهد هنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، كأن عقوبة في الدنيا، والمسلمون لابد وأن يفتشوا في أنفسهم عن أسباب العقوبات التي تنزل عليهم. وربنا حين يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة لا تصيب الظلم فقط ولكن تأتي على الجميع، تأتي على الجميع. لما تيجي عقوبة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى قد تنزل بأقوام ويستحقها الجميع، ولكن لأقوام نزلت هذه. ولذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات الساعة أنه يخسف بجيش، جيش يأم الكعبة فيخسف به بأوله وآخره، فتسأله عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة إن فيهم من ليس منهم، يعني جيش رايح عند الكعبة، طيب الناس اللي في الطريق الشمال الطريق والبيوت اللي موجودة إذن بهم يخسف بهم ليه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. يبقى هنا إذا حصل أن سلط الله عز وجل أعداء المسلمين على المسلمين فقتل منهم من قتل، لا يشترط أن يكون هؤلاء الذين قتلوا هم الظلمة، لا يشترط هذا الشيء، ولكن الذل والهوان والخزي على الجميع، على الجميع، والله إن قتلوا صاروا شهداء عند الله عز وجل، لكن المذلولين المخزين العيشين، العيشين اللي مش عارفين يعملوا حاجة مع اليهود ولا النصارى ولا مع غيرهم يسلط الله عز وجل عليهم الذل. لابد أن يفتش المسلمون في أنفسهم في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى التي كسرت فيهم، ملأت بلاد المسلمين، صار بلاد المسلمين فيها من النتن وفيها من المعاصي ما يندله الجميع في كل مكان، المعاصي، الحشيش، المخدرات، الجنس، الدعارة، البلاء، السرقات، الرشوة، السحت في كل مكان. فلما تيجي العقوبة بتنزل العقوبة، يسلط الله عز وجل من يشاء على من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فمن ضمن الذنوب ومن أعظم الذنوب نقض العهد. نقض العهد، نقض العهد مع الله سبحانه، ونقض العهد مع المؤمنين، ونقض العهد مع الخلق. هؤلاء الذين ينقضون عهد الله سبحانه. عهد الله أخذ على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا منهم من يتوجه لعبادة الله، ومنهم من يرجع تاني إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، يجعل واسطة بينه وبين الله، يا سيدي فلان ويا سيدي علان، والنزل لفلان، والمولد السنة في الحتة الفلانية، والمولد هنا. ترك الله سبحانه وذهبوا إلى أوليائهم، حتى إن بعضهم لا يدعي أنه إذا ذهب إلى ضريح سيد البدوي أو ضريح كذا، هذه بعشر حدات ودي سبع حدات، كذب وبهتان وزور. تركوا التوحيد ولجأوا إلى الشرك بالله سبحانه وتبارك. صار الذهاب للبدوي سبع حاجات، صار يزينون المكان ويخلوه زيه زي الكعبة، يتعمل له مولد، يخرج ناس راكبين على الحصنة ويطوفوا حواليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله. نقضوا عهد الله سبحانه فعبدوا غير الله. صناديق النزور المالية المساجد، مالية صناديق نزور، كل ضريح جنبه صندوق نزور تحط فيه الأموال، والناس الجهلة يظن أن هذا المال حينفعه عند هذا الضريح علشان يشفعله عشان يديله عشان كذا. إلا عايزة تحمل تذهب للضريح، عايزة تحمل، لا عايز ينجح في الامتحان يروح للضريح ويحط ماله، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. والأموال كلهم يعرفون إن بتروح فين هذه الأموال، بياخدها القائمين على المسجد والقائمين على الأوقاف وتوزع على الجميع، ما راحتش فين، ذهبت هذه الأموال. وضعوا هذه الأموال وهم يرون أين تذهب هذه الأموال، يعرفوا أين تذهب، ومع ذلك يتقربون بالأموال لهذا، بدل ما تطعم فقيرا، بدل ما تطعم مسكينا، بدل ما تعطي أرملة، بدل ما تبعث لإخوانك في غزة وفلسطين، تذهب بهذا المال إلى الشرك بالله سبحانه. ينقضون عهد الله عز وجل بالشرك بالله سبحانه، ينقضون عهد الله بمخالفة في أمره. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تجد الإنسان عمره ما صلى، وإما عمره ما راح الجامع إلا إذا كان في جنازة، وقف قدام الجامع لغاية ما تطلع الجنازة مجاملة لأصحابها. تركوا عهد الله سبحانه فسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، نقضوا عهد الله. تجد الإنسان الغني اللي عمره ما طلع زكاة مالك، ولا عرف إيه زكاة المال دي، والمال كتير ما عرفش أحسبه، أهو بدي صدقة وخلاص. وهذا لا يغني، أن يخرج صدقة هذه بدل زكاة المال لا تنفع، لا بد من حساب المال، ويطلع الربع العشر بتاع المال أو حسب نوع هذا المال، أي نوع من أموال من أنواع الأموال يخرج الزكاة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك ذلك نقض عهد الله الذي أخذ عليه أن يؤدي الزكاة وأن يقيم الصلاة. وقس على ذلك غيرها من العبادات الكثيرة التي يستهين بها المسلمون ويضيعونها. نقض العهود مع الخلق، نقض العهود، تلاقي يأمن الإنسان، تعالى وانت آمن ايش هنعمل فيك حاجة، يروح وهو آمن يدخله على السجن، يقعد 10 سنين، يقعد 20 سنة، يقعد زي ما يقعد فيها، ويمكن يتنسى هو في السجن لغاية ما يموت فيها. ينقضون عهد الله، يؤمن بعضهم بعضا، لك الأمان وتعالى ومش هعمل لك حاجة، وياخده وما يرجعش لأهلي أبدا. بين الناس سلفني كذا وحنديك هذا الشيء، يوم كذا ما تقفش، يوم كذا ده ما بيجيش أبدا، وما يرجعش المال لصاحبه. ينقضون عهد الله سبحانه. الخيانة التي كثرت بين المسلمين، خيانة، واحد يبني عمارة ويأجر شقة 20 واحد ويجي يضربوا بعضه ويهرب، خد الفلوس كلها وهرب. اللي ياخذ قروض من البنوك ومن غيرها، تعامل بالربا وأخذها وسرقها وهرب. يقول لك البنك، ما البنك بيتعامل بالربا، وأنا أخذت المال وهربت بيه. المال مش مال البنك، المال مال الشعب، مال الناس، كيف تستحل ذلك؟ الخيانات ونقض العهود في كل مكان. بيوت الله تدخل تصلي تلاقي الحرام يسرع الحذاء ويمشي من بيت الله سبحانه. كم يتكرر ذلك، تلاقي ناس مش عارفة تصلي، يمكن بعض الناس يسيب الصلاة من كام يوم. يمكن شفنا واحد في السويتر بتاعه داخل بتوضي معلقه على الباب، وبيتوضى اتسرق السويتر، لقيته واقف محتاس بيخبط ايديه ويعمل في السويتر. طيب صلي وحلها ربنا بعد، صلنا نلمه له فلوس من الناس، اصلي ايه مش مصلي، أي والله هذا ربه، هذا ربه سرق المال كأنه أنا داخل أصلي بيت ربنا، سرقت بيت ربنا، مش مصلي، مش مصلي. هذا الرد بتاعه. الناس فضلوا وراء لغاية ما اتوضى وصلى ولموله وجابوله السويتر مكان اللي تعمل في بيت الله. نقد، نقد عهود الله ومواثيق الله. أصبح المسلمون عقولهم خرابة، خرابة. فسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. المسلمون تركوا الجهاد في سبيل الله، تركوا أن يدافعوا عن دينهم، بقوا يسمعوا الشتائم، يشتم الإسلام في بلاد الكفر وهم يسكتون على استحياء. ولما يقوم ناس يتظاهروا ولا يتعاملوا يقولك لا اسكتوا، خلوا التعبير تعبير حضاري، تعبير حضاري. وبعدين صور لك عيل كده رايح في الجامعة الأمريكية وطالع كده قدام الأستاذ بتاعه بيديله جواب كده، هو ده الاعتراض على عنده. ما تسبوش النبي لو سمحتوا، ما تسبوش التعبير الحضاري لفلان الفلاني بيعبر حضاريا. أصبحوا يخرسون المسلمين. أنت مش متحضرين، عايزين تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدافعوا عن القرآن والجهاد، لا خليكوا حضارة. الحضارة أن أنت تأخذ على أفاك وتسكت، تضرب بالجزمة وتسكت ما تردش، لا الحضارة أن تقعد ساكت ولو سمحت. أما هم الحضارة عندهم القناة الفسفورية، تنزل على المسلمين تدمرهم، تدمر بلاد المسلمين وتحرق المسلمون. هذه الحضارة عند هؤلاء الكلاب، لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ونتعجب لمن يدافع عن هؤلاء ومن يشتم الإخوة المسلمين في غزة الذين يدافعون عن دين الله سبحانه. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على المنافقين، ألا لعنة الله على الكذابين. ادعوا على أمثال هؤلاء المخذلين المجرمين، حتى وإن كانوا شيوخا وخطباء يخطبون في الناس، إنهم كذابون لا يستحقون أماكنهم. ألا لعنة الله على الظالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.